فهنا لوحظ معنى الصفة مع أن كثير من الصحابة كان اسمهم الحكم وحكيم، ومع ذلك لم تغير هذه الأسماء، فهنا لأنه لوحظ معنى الصفة فلذلك غيرت. فهذا هو القسم الثالث، إذا لوحظ معنى الصفة في بقية الأسماء فهذا يغير لقصة أبو شريح. وللبخاري عن قتادة قلت بن المسيب رجل به طب بكسر الطاء أي السحر، قالوا طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنه عن السحر بالطب تفاعلا، كما يقال للذيذ سليم، والطب اسم للبرء من الداء، أو اسم للداء من الأضداد، أو يؤخذ عن امرأته بفتح الواو محمود وتشديد الخاء المعجمة، أي يحدث عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة، والتأخير رقية بسحر تحبس بها السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء، وأخذ سحر أو كردة يؤخذ بها، وأخذته بالسحر، أي فماذا يصنع، أيحل عنه أو ينشر، يحل بضم الياء وفتح الحاء، مبني للمجهول من حل العقدة يحلها نقضها وفكها، وينشر بضم الياء وتشديد الشين، ونشر عنه إذا رقاه كأنك تفرق عنه العلة، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أي لا بأس بمعالجته بأمور مباحة لم يرد بها إلا المصلحة ودفع المضرة، فأما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى. هذا من ابن المسيب رضي الله عنه، يحمل على نوع من النشرة لا محذور فيه، كالرقي بأسماء الله وكلامه، ولا يعلم أنه سحر، وحاشاه رضي الله عنه أن يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فإنما هو فساد وكفر. نعم، كما ذكرت هنا وقع خلاف في حمل كلام من المسيب رحمه الله تعالى، فالشارح رحمه الله وغيره حملوا كلام المسيب على النشرة الجائزة، وبعض أهل العلم كالحافظ بن حجر حملها على النشرة الممنوعة، والمسألة كما قلنا محل خلاف، لكن حديث جابر هو الفاصل في هذا، فلعل ابن المسيب ما بلغ هذا الحديث، هذا على القول بأنه يقصد النشرة الممنوعة، فلعل ما بلغ هذا الحديث فأفتى بجواز هذا الشيء. يعني الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، ذكره عنه ابن الجوزي في جامع المسانيد، وقال يحل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. قال ابن القيم النشر حل السحر عن المسحور وهي نوعان، حل بسحر مثله هو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور فيزول ذلك السحر، والناشر هو الذي يحل السحر، والمنتشر هو الذي يحل عنه السحر بطلبه أو رضاه، وهو حرام وتقدم حكمه وذكر الوعيد عليه. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، ذكر المصنف رحمه الله كلام هذا الإمام الجليل بما فيه من الجمع بين القولين، وبيان أنه لا تنافي بينهما وإنما يصدق بعضها بعضا. ومما جاء في النشرة المباحة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في ناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إلى قوله مجرمون، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، الأربع الآيات، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر الآية. قال ابن بطال في كتاب وهب بن وابه إنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. النوع الثاني الذي ذكر ابن القيم يشير إلى نحو هذا، وعليه يحمل قول من أجاز النشرة من العلماء سنظن بهم وما كان بالسحر فيفرم. نعم، قول أيضا وهب بن نبه، قول وهب هذا أيضا في مصنف عبد الرزاق معضلا، قول وهب هذا أيضا في مصنف عبد الرزاق بلاغا. باب ما جاء في التطير من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تطير يتطير، وطيرة اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجيء في المصادر على هذه الزنة غيرهما، والتطير التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة الذين لا يجعلون توكلهم على الله، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء والعطاس والنجوم وغير ذلك، فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما هو خواطر وحدوث وتخميلات لا أصل لها. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميا منه؟ قلت: فما البارع؟ قال: ما ولاك مياسره؟ والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. انتهى. ومن العرب من يتشاءم بالبارع ويتبرك بالسانح وبالعكس، ولم تكن قاطبة تعتقد هذا وتقول به، بل قد جاء عن بعضهم إنكاره ومنه. وما أنا ممن يذكر الطير همه، فطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعظب، وغير ذلك مما هو مشهور عنهم. في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه قال: ذلك شيء يجد أحدكم فلا يصدنه، وقال: إذا تطيرت فلا ترجع، ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به، فيكون أسرع إليه من السير إلى منحدره، وتفتح له أبواب الوسواس فيما يسمعه ويراه، ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. وأما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونه من إلقاء الشيطان وتخبيثه ووسوسته، ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعا، ولكونه منافيا للتوكل على الله واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه، أفرده المصنف رحمه الله بالترجمة: فإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك. طبعا كما تقدم لنا سابقا ذكرنا أن الطيرة هي التشاؤم، وكذلك أيضا هي التفاؤل، فالطيرة تطلق على التفاؤل وتطلق أيضا على التشاؤم، وإن كان الغالب على إطلاق الطيرة أنها على التشاؤم. فلذلك ذكرنا أن الطيرة على قسمين: تفاؤل وهذا مشروع ومستحب، وتشاؤم وهذا ممنوع وحكمه شرك، فما في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد وأيضا الترمذي وغيره، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. إذن حكم الطيرة أنها شرك. والطيرة كما ذكرنا سابقا على خمسة أقسام، أي الطيرة المذمومة على خمسة أقسام، فقلنا إما هي تشاؤم بالمرئيات، فمثلا يرى الشخص شيء فيتشاؤم منه فيصده هذا الشيء عن مقصده، وإما تشاؤم بالمسموعات، فأيضا شخص يسمع شيئا فيتشاءم بهذا الشيء المسموع فأيضا يصده عن مقصده، وإما تشاؤم بالزمان أو بالمكان أو بفعل ما أيضا، إما تشاؤم بالمسموعات أو المرئيات أو المفعولات، نعم، أو بالأقوال كما ذكرنا، إما بالمسموعات إما بالمرئيات أو بالمسموعات أو بالأفعال، أو تشاؤم بالزمان أو بالمكان، فشخص يتشاؤم مثلا من زمن معين كما في الحديث الصحيح لا صفر، والمقصود بصفر على خلاف فيه، المقصود أن يعني كما ذكرت على خلاف فيه، فبعضهم قال أن المقصود بصفر أي شهر صفر، فكان في الجاهلية يتشاؤمون من هذا الشهر، فهذا تشاؤم بالزمان، وإما تشاؤم بالمكان، فواحد يتشاؤم من مكان ما، يتشاؤم مثلا من مدينة فلا يدخل مثلا هذه المدينة ويتشاؤم منها، أو يتشاؤم مثلا في بيت معين أو بقعة من البقاع، فالتشاؤم كما قلنا أو الطيرة المذمومة على هذه الأقسام الخمسة، إما تشاؤم بالمسموعات أو بالمرئيات أو بالأفعال أو بالزمان أو بالمكان. وأيضا حكم هذا الشخص الذي يتشاؤم كذلك لعله على قسمين، حكم هذا الشخص الذي يتشاؤم على قسمين، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، فحديث عبد الله بن مسعود يشمل النوعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد فقال شرك، فقد يكون هذا الشرك أكبر وقد يكون أصغر، ويكون أكبرا إذا اعتقد هذا الشخص أن هذه الأشياء هي الضارة والنافعة، وأن الله عز وجل ليس له القدرة أو ليس له تعلق بهذه الأشياء ولا يسبب هذه الأشياء، وإنما هذه الأشياء هي التي تضر وهي التي تنفع، فما في شك أن هذا شوك أكبر في جانب الربوبية. وأما إذا اعتقد أن الله عز وجل هو الضار والنافع، لكن بس مجرد هذه الأشياء إنما هي علامات على وجود ضرر أو على وجود نفع، فهذا هو لعله والله أعلم يحمل على الشرك الأصغر، لأن الحديث كما ذكرت يشمل النوعين وأطلق، فالطيرة مطلقا شرك، وقد تكون أكبرا وقد تكون أصغر، فعلى حسب ما يقع في قلب هذا الشخص وعلى حسب ما يعتقد هذا الشخص. وقد جاء بعض الأدعية التي تقال عندما يقع في قلب الشخص شيء من هذه الطيرة، وإن كان جميع هذه الأدعية فيها ضعف وفيها كلام، لكن بعضها يعني لا بأس به وإن كان فيه ضعف نوعا ما. نعم حديث الإمام أحمد، الحديث اللي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال: أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. طبعا هذا الحديث فيه ابن لهيعة، وكما تقدمنا أن ابن لهيعة فيه ضعف، وإن كان راوي عنه أحد العبادلة، فهنا نعم صحيح أن راوي عنه أحد العبادلة وهو ابن وهب وصرح بالتحديث، لكن وإن كان جمهور النقاد يذهبون إلى أن ابن لهيعة لا يحتج به مطلقا، فالحديث هذا فيه ضعف، وحديث عقبة بن عامر أضعف منه. حديث عقبة بن عامر وهو: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فيه ضعف كما سوف يأتينا. قول الله تعالى: لا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا أداة تنبيه وإنما أداة الحصر، إنما جاءهم الشؤم من قبله قدره وقضاه عليهم بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله، ردا لمقالة آل فرعون الكاذبة الباطلة، حيث قال الله تعالى عنهم: فإذا جاءتهم الحسنة الخصب والرخاء والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن جديرون والحقيقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصحاب أصابنا بشؤمهم، كما يقول المتطير لمن يتطير به، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده، فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ليس شؤمهم إلا عند الله، أي من قبله وحكمه الكوني القدري. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. قال الزجاج: الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنيا. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون، تسجيل على أكثرهم بالجهالة وعدم العلم، وأنهم لا يدرون ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه. وقوله: قالوا طائركم معكم الآية، وهذه الآية أيضا رد على من كذب الرسل فأصيبوا بالبلاء، فإنه لما ضاقت عليهم الحيل وعيت عليهم العلل ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم، فقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم الرسل: طائركم معكم، أي سبب شؤمكم أو حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم، لا من قبلنا كما تزعمون، ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم وسوء عقيدتكم وقبح أعمالكم، كما وقع بكم من الشر فعملكم الخبيث سببه الجانب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم، أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وقوله: أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل الجاهلية المشركين. لعلك تقف على هذا، كما ذكرنا سابقا في حديث رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك، والحديث فيه لين لأن فيه إسناد جهالة، وسكت عليه أبو داود يعني يحتج به. اي نعم يعني يحتج به. وايضا منقول هذا عن السلف المجاهد وغيره، وايضا الامام احمد وقول شيخ الاسلام ابن القيم كلهم مجازوا هذا الشيء. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انا رحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تقدم لنا سابقا الطيره وبعض احكام التطير، وقلنا ان التطير ماخوذ من تطير الطيور، قلنا ان التطير ماخوذ من تطير الطير. فكانوا في الجاهلية إذا عزم أحدهم على فعل من الأفعال كانوا يطيرون الطيور، فإذا ذهبت إلى جهة اليمين تفاءلوا، وإذا ذهبت إلى جهة الشمال تشاءموا. وكما ذكرنا سابقا أن الطيرة على قسمين، طيرة مشروعة وطيرة مذمومة. وقلنا أن الطيرة المشروعة تسمى الفأل، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا طيرة وخيرها الفأل، لا طيرة وخيرها الفأل. إذن الفأل أحد أقسام الطيرة، وهو القسم المشروع والممدوح. وحكم هذا أنه مشروع، فقد ثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، كما في هذا الحديث: لا طيرة وخيرها الفأل. وكذلك أيضا ثبت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتفاءل، فكما في حديث أنس الذي في السنن وصححه أبو عيسى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يحب أن يسمع يا راشد ويا نجيح. كذلك أيضا جاء أيضا في معنى من الحديث التي تؤيد هذا، فالتفاؤل ممدوح، وفي التفاؤل تنشيط للنفس، أو في عندما يتفاءل الشخص يتنشط إلى فعل من الأفعال، وكذلك أيضا يقوى قلبه وليس فيه مضرة كما هو في التشاؤم، وليس فيه تعليق القلب بغير الله عز وجل بخلاف التشاؤم. فالتشاؤم هو المذموم، وكما في حديث عبد الله بن مسعود الذي أيضا خرجه الإمام أحمد وكذلك أيضا البخاري في الأدب المفرد وصححه الترمذي والحاكم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. إذن هنا حكم على الطيرة المذمومة بأنها شرك، وقد يكون هذا الشرك أكبر وقد يكون أصغر على حسب ما يقع في قلب هذا الشخص. ووجه منافاة الطيرة المذمومة للتوحيد: الطيرة المذمومة تنافي التوحيد من عدة أوجه. الوجه الأول: إذا اعتقد هذا الشخص المتطير أن هذا الشيء الذي تطير به هو سبب، هو الذي يسبب له الضرر أو هو الذي يسبب له المكروه، فهذا ما في شك أنه شرك أكبر، لأنه اعتقد أن هذا الشيء يستطيع أن يضر أو أن ينفع، وليس هناك أحد يضر أو ينفع إلا الله عز وجل، فيعتبر هذا شرك. وهذا هو الذي وقع من قوم موسى أو من بعض قوم موسى عليه السلام، فكانوا يتشاءمون بموسى عليه السلام، فإذا أصابتهم سيئة قالوا أو تشاءم أو تطيروا بموسى، فكانوا يعتقدون أن ما يصيبهم من الشوم ومن الضرر إنما هو بسبب موسى عليه السلام، فرد الله عليهم بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله. فهذا هو الوجه الأول من الأوجه التي تقع بسبب الطيرة المذمومة وتكون منافية للتوحيد. وأما الوجه الثاني فهو أنهم اعتقدوا سببا ما ليس بسبب أو ليس هو سبب في الأصل، اعتقدوا أن بعض الأشياء هي سبب لكنها في الحقيقة ليست بسبب، فلذلك من يقع في قلبه شيء من الطيرة أو يتطير عندما يذهب الطائر إلى جهة اليسار يرجع، أو عندما يذهب إلى جهة اليمين ينفذ ما عزم عليه ويتقدم، ذلك إذا مثلا رأى شيء يعجبه أيضا هذا يجعله ينفذ هذا الشيء، أو إذا رأى شيء يكرهه هذا يجعله لا ينفذ ولا يقدم على هذا الفعل، فهنا جعلوا سببا ما ليس بسبب، فهذا أيضا منافي للتوحيد، وهذا كذلك أيضا من قبيل الشرك. كذلك أيضا في الطيرة سوء ظن بالله عز وجل، كذلك أيضا في الطيرة المذمومة سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فالمسلم مأمور بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، ولعل هذا سوف يأتينا في باب مستقل وهو إحسان الظن بالله عز وجل. فأيضا في الطيرة المذمومة سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا في الطيرة المذمومة فيها إدخال الحزن إلى قلب هذا الشخص، وكذلك أيضا يدخل الوسواس على هذا الشخص فيبدأ الوسواس يعمل عمله مع هذا الشخص. فلذلك الإسلام حرم الطيرة المذمومة، فهذه عدة أوجه من الأوجه التي فيها منافاة التوحيد بسبب الطيرة المذمومة. وكما ذكرت سابقا أنها قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، فعلى حسب ما يقع في قلب هذا الشخص. وهل يستثنى شيء؟ يعني هل هناك أشياء تستثنى من الطيرة فتكون هي فيها طيرة مذمومة أو فيها شؤم؟ بعض أهل العلم ذهب إلى هذا واستدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة في ثلاثة، ونعم قال الطيرة في ثلاثة: في المرأة وفي الدابة وفي البيت، في المرأة وفي الدابة في الفرس وفي البيت. فقالوا إذن هذا الحديث فيه إثبات أن بعض الأشياء فيها شؤم ويمكن أن يتطير منها الشخص ويمكن أن يتشائم منها الشخص، إذن هذه الأشياء تستثنى من تستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام لا طيرة. وذهب إلى هذا القول الخطابي رحمه الله تعالى وابن قتيبة رحمه الله، فقال إن هذه الأشياء الثلاثة مستثنات من نفي الطيرة. وبعضهم قال: ليس في هذه الأشياء الثلاثة طيرة، وإنما إن كان الشؤم في شيء فيكون في هذه الأشياء لكن لا طيرة. واستدل على ذلك بما ثبت أيضا في الصحيحين في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ففي بعض الروايات قال: إن كان الشؤم في شيء، إن كان الشؤم في شيء ففي هذه الأشياء الثلاثة. وهنا قال: إن كان هناك شؤم، لكن في حديث أبي هريرة قال: لا طيرة، إذن ليس هناك طيرة. ولعل من أحسن الأقوال هو طبعا هذا القول قوي جدا، القول الثاني هذا، وهناك أيضا قول ثالث وهو أيضا قول قوي، وهو ما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: قد يخلق الله عز وجل في هذه الأشياء الثلاثة أو في بعض الأعيان شؤم، قد يجعل الله عز وجل في بعض الأعيان شؤم فيحصل بسبب هذه الأعيان مضرة لمن خالطها ولمن صاحبها، فقد يكون هناك شؤم في بيت، أو قد يكون هناك شؤم في فرس، في فرس ما، أو قد يكون هناك شؤم في مرأة ما، فالذي يخالط هذه الأشياء الثلاثة قد يصيبه هذا الشؤم وقد يتضرر من هذه الأشياء الثلاثة. فما أنه عز وجل قد يخلق في بعض الأعيان بركة، فكذلك أيضا قد يخلق في بعض الأعيان شؤم. وهذا القول الذي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى قول قوي. وأيضا القول الثاني وهو أنه ليس هناك شؤم، لكن إن كان الشؤم في شيء ففي هذه الأشياء الثلاثة، أيضا هذا قول قوي، وذهب إليه الطحاوي رحمه الله تعالى، ذهب إليه الطحاوي في مشكل الآثار، ويؤيد ما قاله ابن القيم ما جاء في حديث أنس الذي رواه أبو داود، وكذلك أيضا جاء مرسلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا جاء مرسلا عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث شداد بن عبد الله، أو من حديث عبد الله بن شداد بن أوس، أن امرأة من الأنصار أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: كنا سابقا كثير عددنا وأموالنا كثيرة، ثم سكننا في دار من الدور فقلت أموالنا وقل عددنا، فقال عليه الصلاة والسلام: اتركوها فإنها ذميمة، أو دعوها فإنها ذميمة. فهنا يعني هذا الحديث قد يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنه في بعض الدور قد يكون هناك شؤم فيتضرر من صاحب هذه الدور. وأجاب من ذهب القول الثاني عن هذا الحديث بأنه خشي على نفوس هؤلاء أنهم يقعون في الشرك بسبب هذه الدار وبسبب تشاؤمهم من هذه الدار، فأمرهم بترك هذه الدار. فكما هو معروف أن الفتنة ينبغي للشخص أن يبتعد عنها ولا يأتي إليها، فكما ثبت في الحديث الصحيح: من سمع بالدجال فلينأى عنه. فالشخص المسلم لا يجوز له أن يأتي إلى الفتنة لأنه قد ينفتن، فالمطلوب من الشخص أن يسأل الله عز وجل العافية. فقال: لذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب هؤلاء أن يقع في قلبهم تشاؤم من هذه الدار، ويعتقدون أن ما أصابهم هو بسبب هذه الدار، فلذلك أمرهم بترك هذه الدار وبالتحول عنها. فهذا جواب من أجاب عن هذا الحديث. نعم، والله أعلم. نعم. لا، يعني في القول الثاني قالوا ما في شوم، لكن إذا كان الشوم، مع أن ما في شوم، هذا وجه القول الثاني، أو هذا هو القول الثاني، قالوا ليس هناك شوم. هذا قول ابن القيم. والله بالنسبة للطحاوي ما قال هذا الشيء، يعني عندما ذهب إلى هذا القول قال ما في شوم، لكن إذا كان الشوم في شيء فسوف يكون في هذه الأشياء الثلاثة، لكن ما في شوم. وإذا كان أحد قال فيكون يعني هو قول ابن القيم، ويكون القول الثاني يعني فيه فرق بينه وبين القول الثالث. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. العدوى الفساد وما يعلم من جرب وغيره، فيتجاوز من واحده إلى آخر من الإعداء كالدعوى. وقال: وأعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء، ذلك بأن يكون ببعير جرب مثلا، فتتقي مخالطته بإبل أخرى حذرا أن يتعدى ما به من الجرب إليها ليصيبها ما أصابه، فأبطله الإسلام، لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه وطبعه يتعدى. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله هو الذي ينبض وينزل الداء. فإن قيل جاء عنه صلى الله عليه وسلم: وفر من المجدوم كما تفر من الأسد. وقال: لا يورد ممض على مفر. وقالت الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. طبعا فر من المجدوم فراؤك من الأسد أو كما تفر من الأسد، هذا الحديث في البخاري، وطبعا البخاري قال عفان ثم ساقه بالإسناد، يعني بإسناد عفان، لكنه قال عفان. وهذا كما ذكرنا سابقا موضع خلاف، هل هذا يعتبر معلق أو يعتبر متصل، والأقرب بالله أعلم أنه يعتبر متصل، هذا هو الأقرب، لأن عفان من شيوخ البخاري، وكما هو معروف في علم الحديث أن الشخص كان ثبت سماعه من شخص، وهذا الشخص لا يعرف بالتدليس أو تدليسه قليل جدا، فتحمل الحديث على السماع والاتصال، فالبخاري لا يدلس، فهنا قال عفان، وعفان شيخ البخاري، فلقب أن هذا الحديث متصل. لكن على القول بأنه معلق وليس بمتصل فالبخاري جزم به إلى عفان، وكذلك أيضا وصله أبو نعيم في كتابه المستخرج، قال الحافظ بن حجر بإسناد صحيح، وكذلك أيضا ذكره أو رواه الإمام أحمد عن النحاس أو رواه الإمام أحمد عن وكيع عن النحاس بن قهم عن شيخ من أهل مكة عن أبي هريرة. وكذلك أيضا رواه الطحاوي بل رواه ابن جرير الطبري في كتابه التهذيب عن وكيع طبعا من طريق وكيع. وهذا الإسناد كما ترون فيه شيخ من أهل مكة لا يعرف، وكذلك أيضا النحاس ضعيف. وكذلك أيضا جاء مرسلا بإسناد صحيح عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجدوم فراوك من الأسد. وهذا المرسل أيضا رواه ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار. وأما لا يوجد ممرض على مصح فهذا ثبت في صحيح مسلم، فهذا ثبت في صحيح مسلم وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، فهذا أيضا ثابت في الصحيحين عن جماعة من الصحابة من حديث ابن عباس، وكذلك أيضا من حديث أسامة، وأيضا جاء بعد أيضا من حديث شخص آخر، فهذا الحديث ثابت في الصحيحين. نعم. قيل اختلف العلماء في ذلك، ولولا ما قاله البيهقي وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أهل التحقيق في ذلك، وهو أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور تتعدى بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، وذريعة إلى إعدائه أو لأذيته بالتوهم والخوف، وذلك سبب لإصابة المكروه به. ولهذا قال فر من المجدوم، ولما قال عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء قال له أعرابي النقبة من الجرب تكون بمشبر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها، رواه أحمد وغيره. طبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك أيضا الطحاوي كله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكنه معلول لأن نعم وقع. طبعا الحديث كلاهما رواه من طريق أبو زرعة عن صاحب له عن عبد الله بن مسعود، وجاء عند الطحاوي متصل بدون ذكر الصاحب له، لكن في رواية الطحاوي فيها شخص موصوب بالخطأ وبالوهم، وقد خالف سفيان الثوري، ففي رواية سفيان الثوري موجودة عند أحمد وعند الطحاوي ذكر واسطة بين أبو زرعة وبين عبد الله بن مسعود فقال عن صاحب له، فعلى هذا يكون في إسناده رجل مبهم لا يعرف فيكون ضعيفا. وجاء أيضا بنفس هذا المتن متصل كذلك أيضا من حديث أبي زرعة، كذلك أيضا جاء من حديث أبي زرعة من عمرو بن جرير عن أبي هريرة. والرواة اختلفوا في رواية هذا الحديث عن أبي زرعة، فرواه عمر بن القعقاع، رواه عمر بن القعقاع كما تقدم من حديث عن أبي زرعة عن صاحب له عن عبد الله بن مسعود، ورواه عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وإسناده صحيح إلى عبد الله بن شبرمة، لكن يبدو أن الأرجح هو أنه من حديث عبد الله بن مسعود، وذهب إلى هذا أبو حاتم الرازي رحمه الله، ففي كتاب العلل قوى رواية ابن مسعود أو رجح رواية ابن مسعود، رواية ابن مسعود معلولة بذكر هذا الصاحب، ويؤيد هذا أن حديث أبو هريرة جاء من طرق كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، ولم يذكر هذا اللفظ، وإنما ذكر لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أما هذا اللفظ فالأقرب أنه معلول، وأنه الأوجح فيه أنه من حديث عبد الله بن مسعود، وحديث عبد الله بن مسعود فيه هذا الشخص الذي لم يسمى. نعم. فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، ولكن العبد مأمور باتقاء شره إذا كان في عافية، كما أنه يؤمر أن لا يبقي نفسه في الماء في النار، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجدوم، فإن هذه أسباب للمرض والتلف، قال ابن حبيب في المجذومين يحكم عليهم بتنحيتهم ناحية إذا كثروا وهو الذي عليه فقهاء الأنصار. وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المجذوم في وقت تقيف ترجع فقد بايعناك. نعم طبعا هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من حديث الشريط بن سويد. نعم. وإذا قوي توكل العبد جاز له كما أخذ عليه الصلاة والسلام بيد المجذوم وقال قل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. لعلك تكمل. وقوله ولا طير يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تطيروا. والخبر قطعا يدل على أن المراد النفي والإبطال لهذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. فالنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام ومنا أناس يتطيرون قال ذلك شيء يجد واحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأثيره وتشاؤمه في الطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به. فوهمه وخوفه وإشراكه والذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه تبين فساد الطيرة وأن الله لم يجعل فيها دلالة ولا نصب ولا نصبها سببا. وفي المصباح كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم مرت في مجامع الطير فأثارتها لتستفيد هل تمضي أو ترجع. فنهى الشارع عن ذلك وقال لا هامة ولا طيرة. وقال قر الطير في وكناتها أي على مجاتمها انتهى. ومر طائر يطير فقال رجل خير. فقال ابن عباس لا خير ولا شر. فأنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره. وصاح غراب فقال رجل خير. فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصاحبني. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء فبالدار والمرأة والفرس ونحوه فالمراد لمن يتشاءم بها فيكون شؤمه عليه. وإلا فمن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه لحديث أنس الطيرة على من تطير. وقال ابن القيم اختاره بالشؤم ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر كما يعطى الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويعطى غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه والله خالق الخير والشر. فيخلق بعض الأعيان مبارك بعض هذه الأعيان مباركة ويقضي بسعادة من قاربها ويخلق بعضها مشؤومة يتضرر بها من قاربها. كل ذلك بقضاء الله وقدره كما خلق سائر الأسباب وكما خلق البث وضده وذلك مدرك بالحس. هذا لون الطيرة الشركية لون آخر. نعم طبعا في الحديث السابق وهو أنه أخذ بيدي مجذوم فهذا الحديث رواه أصحاب السنن وكذلك أيضا الإمام أحمد لكنه حديث ضعيف في منفضل بن فضالة وهو ضعيف لا يحتج به وضعفه الحافظ العقيلي رحمه الله تعالى وكذلك أيضا ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية وكذلك أيضا عقوب الطيرة في وكناتها أيضا هذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف. وأما حديث أنس فأخرجه الإمام أحمد وكذلك أيضا أبو داود وكذلك أيضا ابن حبان كلهم من طريق عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطير على من تطير. وهذا الحديث فيه عتبة بن حميد وهو مختلف فيه فضعفه الإمام أحمد وجزم بتضعيفه. وأما أبو حاتم الغازي رحمه الله فقال هو صالح وذكر ابن حبان في الثقات فلذلك خرج حديثه ابن حبان في كتابه الصحيح. وذهب الحافظ الذهبي إلى تضعيف عتبة بن حميد وقال الحافظ بن حجر في كتابه الفتح أن في إسناد هذا الحديث نظر من أجل عتبة بن حميد طبعا. والمتن فيه نوع مخالفة للحديث التي سبقت وهي لا طيرة لكن هنا قال الطيرة على من تطير ويمكن أن يجاب عن هذا إذا ثبت الحديث لكن بما أن الحديث فيه نظر إذن يعني يكون في نوع من المخالفة للحديث التي سبقته. وعتبة بن حميدة يحتاج طبعا إلى جمع حديث لأنهن الخلاف فيه يعني ضعف الإمام أحمد وقال أبو حاتم صالح وذلك ابن حبان في السقات يحتاج إلى أن يجمع حديث ثم يحكم عليه. نعم. ولا هامة ولا صفر أخرجها الهامة بتخفيف الميم وقد تشدد البومة وإذا وقعت إلى بيت أحدهم يقول عدت إلى نفسي أو واحد من أهل داري أو يخرب المنزل. قيل عند العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير ولا تزال تنادي على قبره ونحوه في اللحظ بكاره. قال النووي ويجوز أن يكون المراد النوعين فإنهما جميعا باطلان وجاءت السنة بنفي ذلك وإبطاله. ضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك وصفر بفتح الفاء. قيل المراد تأخذهم المحرم إلى صفر وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه يحلون المحرم ويحرمون الصفر مكانه وكانوا يتشاعمون بالصفر ويقولون إنه شهر شكم الشهر مشؤوم فأفضل صلى الله عليه وسلم ذلك والتشاؤم به من جنس الطيرة المنهي عنها وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في نكاح خاصة. وقيل صفر حية في البطن وهي دود تصيب الماشية والناس وربما قتلت صاحبها كانت أعدى من الجرب عند العرب وهذا المشهور عند أكثر أهل العلم منهم سفيان وأحمد والبخاري وجابر بن عبد الله فهو راوي حديث ويجوز أن يكون مرادين معا وأن الصفرين جميعا باطلان. زاد مسلم ولا نوع ولا غول. النوع واحد الأنواع يزعمون أنهم منفرون به وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. والغول بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان. قال الجمهور كانت العرب تزعم أن الغول وهي جنس من الشياطين في الفلاة تتراءى للناس وتتلول تلولا في صور شتى فتضلهم عن الطريق فتهلكهم فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. ويقال ليس المراد نفي وجود الغول بل ما تزعمه العرب من تصرفه في نفسه وأنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله لحديث لا غول ولكن السعالي سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. ومن الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان ادفعوا شرها بذكر الله فدل أنه لم يرد بنا فيها عدمها. طبعا الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان رواه الإمام أحمد وغيره من طريق هشام بن حسان القدوسي عن الحسن عن جابر بن عبد الله. وهذا الإسناد فيه علتين، الأولى أن هشام بن حسان متكلم في روايته عن أنس متكلم في روايته عن الحسن البصري، والعلة الأخرى وهي أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله على القول الراجح، فالحديث فيه ضعف. لكن هو مشهور بين السلف فثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بالتأذين، وهذا الذي جاء عن عمر رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف بإسناد صحيح إليه، وفي صحيح مسلم عن أبي صالح وهو ذكوان السمان وهو من سادات التابعين في عصره أيضا أمر ابنه سهيل بأن يؤذن إذا رأى شيء من الجن، ولعلهم أخذوا هذا من الحديث الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، أو في صحيح مسلم بل هو في الصحيحين فيما أظن في الصحيحين أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، لعلهم أخذوا هذا من هذا الحديث وما في معناه من الحديث. وأما لا غول ولكن السعالي سحرة الجن فهذا الحديث ليس بصحيح لأنه ليس موجودا في دواوين الإسلام، وما أدري من خرج هذا الحديث، والله ما أعرف إلا هذا، يعني هو إسناد صحيح إلى هشام بن حسان. ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل مهموز فيما يسوء ويسوء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وإنما أعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله والعبد مأمور بحسن الظن بالله، وإذا أمل الفائدة منه ورجى العائد من كل سبب ضعيف أو قوي فهو على خير، والتشاؤم سوء ظن بالله وإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله من الشر، والطيرة فيها سوء ظن بالله وتوقع للبلاء. للبلاء والتفاؤل نحو أن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم أو يا مفلح، ويكون طالبا ضالة فيسمع من يقول يا واجد فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته، وتفرح نفسه وتنشط من غير اعتماد عليه، وإنما هو حسن حسن ظن بالله، وإذا أوجب مضيا أو ردا صار من الطيرة. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. بين صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، فذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلاهمها. الله جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلامة والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظهر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماع أضدادها أو جبلها ضد هذه الحالة فأحزنها وأثر لها خوفا وتضيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقاربة للشرك. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر صوابه عن عروة بن عامر، وكذا رواه العسكري من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه، كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه. فقال أحمد عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، فاختلف في صحبته، وقال المزي لا صحبة له تصح. طبعا هذا الحديث معلول بعلتين. العلة الأولى وهي أن هذا الحديث رواه حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر، وعروة بن عامر كما تقدم في كلام المزي وغيره أنه ليس له صحبة بل هو تابعي. والعلة الثانية هي أن حبيب بن أبي ثابت لا يعرف له سماع من عروة بن عامر، وأيضا بهذا عله الحافظ بن حجر فقال لا يدعو عن سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن عامر، فالحديث ضعيف وليس بصحيح. نعم والله فيما أظن ثابت إلى حبيب بن أبي ثابت. نعم. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. قدم أنه صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفأل، وصحح الترمذي أنه كان إذا خرج لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا رشيد. ولأبي داود إذا بعث عاملا سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإذا كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه. فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم أخبر أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. نعم طبعا كما تقدم لنا سابقا أن حديث أنس حديث صحيح وصححه بعيسى الترمذي رحمه الله، ويمكن أن يضاف إلى حديث عروة بن عامر أيضا يمكن يضاف له علة أخرى وهي أن عروة بن عامر لا يعرف كذلك أيضا فيه جهالة. ولا ترد مسلما أي لا ترد المسلم عن شيء قصده لإيمانه أنه لا نافع ولا ضر إلا الله، وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها. قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا تأتي الطيرات بالحسنات ولا تدفع المكروهات، فأنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات، والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب، كقوله وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، لا قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد. وفيه التصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، فيعد من اعتقدها سفيها مشركا. ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا تحول ولا انتقال من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له، وهذا استعانة به سبحانه على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه، عقوبة لفاعلها ومعاملة له بنقيض قصده. وهذا الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. عن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك، ولفظ أبي داود الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا، وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب إلى غير الله، ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بها قبحا. قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا مع الله. وما منا إلا ولكن الله يريده بالتوكل، أي وما منا أحد إلا ويعتريه ويخطر له ويقع في قلبه من الطيرة شيء فحذف اعتمادا على فهم السامع. ولكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه واعتمادنا عليه والاستناد عليه. للطبراني وغيره من حديث حارثة: ثلاث لازمة الأمة هي الطيرة والحسد وسوء الظن. قيل: وما يذهبهن؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تضيرت فامض. قال المصنف فيه أن الواقع في القلوب مع كراهيته لا يضر، فليذهبه الله بالتوكل. طبعا أيضا هذا الحديث ليس بصحيح. طبعا وتقدم في حديث عبد الله بن مسعود أن أبا عيسى الترمذي ذهب إلى تصحيحه، وكذلك أيضا ابن حبان والحاكم. نعم، إنما الطيرة شرك هذا اللي صحاب الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، رواه أبو داود والترمذي وصححه ورواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهم، وجعل آخره من قول ابن مسعود وهو قوله: وما منا إلا إلى آخره. نقله الترمذي عن سليمان بن حرب ووافقه على ذلك أهل العلم وهو المتعين، فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك بالإجماع. وقال ابن القيم: وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو في أثر مرفوع: من ردته الطيرة فقد قارف الشرك. كذلك أيضا هذا الأثر لا يعرف، بل هو ضعيف ليس بصحيح. وقوله نقله الترمذي عن سليمان بن حرب يعني من قول عبد الله بن مسعود، سليمان بن حرب وقفه على عبد الله بن مسعود، وبعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البخاري والترمذي وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم رجحوا أنه موقوف على عبد الله بن مسعود وليس مرفوعا، رجحوا الوقف. وعلل هذا ابن القيم أيضا من جهة المتن، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا، فكيف يقع في قلبه شيء من الطيرة. قال أحمد: من حديث ابن عمرو وأبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهل بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، أحد السابقين المكثرين وأحد العباد التي الفقهاء من أحفظ الصحابة، واختلف في وفاته وموضعها، فقيل مات في الطائف ليالي الحرة 63 هجرية، وقيل غير ذلك. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر الصحابة حديثا، كما ثبت ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أكثر الصحابة رواية، نعم، أن أكثر الصحابة حديثا عبد الله بن عمرو أو قريب من هذا. قال: لأنه يكتب وأما أنا فلا أكتب، لكن أكثر الصحابة رواية كما هو معروف هو أبو هريرة، فأبو هريرة روى أكثر من 5000 حديث، ولأبي هريرة في مسند بقي بن مخلد 5374 حديثا. والسبب في عدم إكثار عبد الله بن عمرو بن العاص من الحديث مع أنه كان عنده حديث كثير، فلم يروى عن أبي هريرة، نعم، لم يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الحديث إلا تقريبا 700 حديث فما في مسند بقي بن مخلد. ذكر ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله في رسالته التي رتب فيها الصحابة وعلى حسب، نعم، وتوى فيها الصحابة على حسب روايتهم للحديث. السبب في عدم اكثار عبد الله بن عمرو أنه كان بعيدا عن مجالس أهل العلم، فكان في الطائف في بستانه، فكان معتزلا لحلقات أهل العلم ولطلاب العلم. والأمر الثاني أنه كان مشهولا بالعبادة، فهذا هو الذي أدى إلى عدم اكثاره من رواية الحديث مع أنه كان عنده حديثا كثيرا، بخلاف أبي هريرة فإنه كان في مجالس أو قريبا من مجالس أهل العلم وطلبة العلم، فكان موجودا في المدينة وكان يعقد الحلقات للتحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كان يخرج، كان أيضا يحدث الناس في يوم الجمعة قبل خروج الإمام إلى الصلاة إلى الخطبة، فلذلك هذا أدى إلى انتشار حديثه. من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بشيء المرئي أو المسموع، فإذا ردته شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما فقد دخل في الشرك لكونه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فكان للشيطان منه نصيب. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك إلا معبود بحق سواك. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبي ولم يلتفت إليه فر الله عنه ما وقع في قلبي ابتداء بزواله من قلبي بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. ففيه أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضاف في طريقه، وأما من استرسل مع الشيطان بذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله الذي الخير كله بيديه يجلبه لعبده بمشيئته وقدرته وإرادته ويدفع عنه الضر بقدرته وإحسانه، فلا خير إلا منه. هو الذي يدفع الشر عن عبده وما أصابه من ذلك وبذنبه، كما قال وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصنف الطيرة تعم أنواعا منها ما لا إثم فيه كما قال عبد الله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا وقع في القلب شيء وكرهه ولم يعمل به بل خالفه وقال ذلك لم يضره شيء، فإن عمل من الحسنات شيئا فهو أبلغ وأتم في الكفارة. ولو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك الخفي أو الظاهر ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة فكذلك. طبعا هذا تقسيم من حيث أحكام الطيرة، وقلنا سابقا الطيرة من حيث أحكامها تنقسم إلى قسمين، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. وأما تقسيم الطيرة من حيث الإطلاق فكما قلنا سابقا أنها تنقسم إلى خمسة أقسام، إما تطير بالأقوال أو بالأفعال أو بالمرئيات أو بالزمان أو بالمكان. وأما هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى إنما هو تقسيمه من حيث أحكامها. طبعا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في إسناده ابن لهيعة رحمه الله تعالى، وابن لهيعة كما ذكرنا سابقا وكما ذهب إليه جمهور النقاد من أهل الحديث أنه لا يحتج به سواء روى عنه من روى عنه قبل الاختلاط أو من روى عنه بعد الاختلاط. فهنا وإن كان راوي عنه عبد الله بن وهب رحمه الله وهو ممن سمع منه قديما قبل أن يختلط، لكن راجع عند أهل الحديث أن ابن لهيعة لا يحتج به مطلقا. فهذا الحديث فيه ضعف من أجل ابن لهيعة. نعم. من حديث الفضل بن عباس يروى أحمد بحديث الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح فضل فمال في شقه فاحتضنته فقلت يا رسول الله تطيرت؟ فقال إنما الطيرة إلى آخره. وفي إسناده انقطاع بين الجمع راوي وبين الفضل، شهد الفضل الفتح وحنينا ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رديفه في حجة الوداع وكان أكبر أولاد العباس وبه يكنى، مات رضي الله عنه سنة 13 هجرية وله 22 سنة. طبعا فيه مسلم الجهني وهو لا يعرف، وكذلك أيضا هو منقطع بينه وبين الفضل بن العباس رضي الله عنه، فالفضل وفاته متقدمة ولا يعرف أن هذا الشخص سمع منه عبر إسناده. طبعا صحيح أن ابن علاسة مختلف فيه، ابن علاسة نعم مختلف فيه، صحيح هذا الشيء. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا أحد الطيرة المنهي عنها، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاعدة كلية وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه، فتلك الطيرة ومن مضى أو امتنع بسببها فقد أشرك. وأما الفال الذي كان يحفه عليه الصلاة والسلام ففيه نوع بشرة يسر به العدو ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، وهذا فرق واضح بين الطيرة والفال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال الإمام الله تعالى باب ما جاء في التنجيم أي في حكم التنجيم وأقسام التنجيم ومعرفة الجائز منها والممنوع. والتنجيم ينقسم إلى قسمين، قسم جائز ومشروع وقسم لا يجوز وغير مشروع. ترى مكتوب هذه التقسيمات، هذه موجودة في الشرح. نعم، فأما الجائز نعم، أما الذي لا يجوز والممنوع هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا ممنوع ولا يجوز لوجهين. الوجه الأول أن فيه دعوة مشاركة هذه الكواكب في مشاركة هذه الكواكب لله عز وجل، وهذا شرك أكبر، لأن هذا الشخص المنجم ينسب ما يقع في الكون من حوادث، ينسب هذه الحوادث إلى الكواكب، ويزعم أن هذه الحوادث تقع بتأثير هذه الكواكب، وهذا شرك أكبر، لأنه جعل لله عز وجل شريكا في تدبيره وفي تصرفه، وهذا شرك في الربوبية. والوجه الثاني لمنع التنجيم هو فيها دعوة لعلم الغيب، فيها دعوة لعلم الغيب، فهذا الشخص المنجم يزعم من خلال استدلاله بما يقع في السماء من اجتماع الكواكب أو من افتراقها أو من اجتماعها أو من مسيرها أنه سوف يقع في الأرض كذا وكذا، وأنه سوف يقع كذا وكذا، فهذا فيه زعم أو فيه دعوة لعلم الغيب، فيه ادعاء من هذا الشخص أي المنجم أنه يعلم الغيب، وما في شك أن هذا أيضا شرك أكبر، لأنه يزعم أنه شريك لله عز وجل في صفة العلم. وهذا المسمى بعلم التأثير على قسمين، أيضا على قسمين. القسم الأول طبعا إذا كان يزعم أن هذه الكواكب هي التي تدبر ما يقع في الكون وما يقع في الأرض، فحكم من اعتقد هذا أنه كافر ولا شك في كفره. وأما القسم الثاني إذا كان يدعي أنه يعرف ماذا يقع في المستقبل من خلال هذه الكواكب، ويزعم أن هذا بتقدير الله عز وجل، يزعم أن هذا يقع بتقدير الله عز وجل وأنه هو الذي دبر هذا الشيء، لكنه يستدل من خلال هذه الكواكب ومن خلال اجتماعها وافتراقها على أنه سوف يقع كذا وكذا، وهذا كما ذكرت فيه دعوة لعلم الغيب وفيه ادعاء لعلم الغيب. وذكر الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى أن أهل العلم اختلفوا في حكم هذا الشخص الذي يعتقد هذا الشيء، ورجح أنه كافر، رجح أن هذا الشخص كافر، قال وينبغي القطع بكفره. لماذا؟ قال لأن هذا الشخص يدعي من خلال هذه الأشياء أنه يعلم الغيب. وطبعا أما القسم الثاني وهو المشروع والجائز هو تعلم منازل الكواكب من أجل معرفة الجهات الأربع وجهة القبلة، الأيام والأشهر والسنوات، فهذا شيء مشروع وليس فيه شيء، وإن كان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن فيه خلاف فمنع من ذلك قتادة وكذلك أيضا سفيان بن عيينة، لكن الأرجح هو أن هذا الشيء جائز وليس فيه محذور وليس فيه ممنوع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم، ذكر ما لا يجوز منه وذمه وتحريمه وما ورد من الوعيد فيه، وذكر ما يجوز. قال شيخ الإسلام التنجيم والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كالمطر والربيع والمحل وغير ذلك. وقال السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك أن علم النجوم الذي هو من السحر نوعان، علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث، وعملي وهو الذي يقولون فيه أنه تأثير القوى السماوية القوى المفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها. وفي كشف الظنون هو علم يعرف به الاستدلال على حوادث علم الكون والفساد بالتشكلات الفلكية وهي أضلاع الأفلاك والكواكب كالمقارنة والتحديث والتسديس والتربيع إلى غير ذلك، وينقسم إلى حسابيات وطبيعيات ووهميات. وقال الخطابي علم النجوم المنهي عنه وما يدعيه أهل التنجيم من علم الكواكب والحوادث التي لم تقع وستقع، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما يفي معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلمه سواه. وقال الشارح: المستنجم على ثلاثة أقسام، أحدها القول بأن الكواكب فاعلة مختارة وأن الحوادث مركبة على تأثيرها، وهذا كفر بالإجماع. الثاني الاستدلال على الحوادث من مسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، فلا شك في تحريمه، وتقدم أنه من الشرك. وإن قالوا إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فإن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به، وينبغي أن يقطع بكفره. والثالث ما ذكره المصنف في تعلم المنازل للتسيير إلى التأثير. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم بثلاث، زينة للسماء. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي زينا السماء الدنيا منكم التي هي أدنى السماء إليكم من غيرها بمصابيح، جمع المصباح والسراج، عبر بها عن الكواكب ونسرها للتعظيم، أي بمصابيح عظيمة ليس كمصابيحكم التي تعرفونها. رجوما للشياطين، قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا المصابيح رجوما جمع رجم، سمي به ما يرجم به أي يرمى، والمراد بالشياطين مسترق السمع كما تقدم. وروى ابن مردوي عن ابن مسعود مرفوعا: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح النجوم، وجعلها رجوما للشياطين، وحفظها من كل شيطان رجيم. طبعا لا يعرف صحة هذا الحديث، وإذا تفرد ابن مردوي بحديث فهذا الحديث ليس بصحيح. كل حديث تفرد به ابن مردوي ولا يتابع على هذا الحديث فهذا الحديث ليس بصحيح، ولا يمكن ابن مردوي أن يتفرد بحديث صحيح، ما يمكن هذا. وعلامات يهتدى بها، أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك، يهتدى بها بصيغة المجهول يهتدي بها الناس في ذلك. قال تعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في علم الغيب كما يزعمه المنجمون، وتقدم وجه بطلان زعمهم وأنه لا حقيقة له. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، أي فمن زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقط، فادعى بها علم الغيب بأن زعم أن فيها سعدا ونحسا وغير ذلك، فقد أخطأ حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه أي حظه من الدين ومن كل خير، وتكلف ما لا علم له به، ادهى وأشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه، ولا سبيل له إليه وليس مأمورا به. وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا كما قال المصنف رحمه الله، وأخرجه أيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد بن جرير وابن المنذر والخطيب وغيرهم. ولفظه: إنما جعل الله هذه النجوم بثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرف بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى. ولا حديد في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة، منها قوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. طبعا تقدم لنا هذا الحديث سابقا، وذكرنا أن الإمام أحمد رواه، وكذلك أيضا أبو داود وابن ماجه والطبراني في كتابه الكبير وابن عبد البر وأيضا البيهقي، وهو حديث صحيح صححه الإمام النووي رحمه الله، وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك أيضا الحافظ العراقي والحافظ الذهبي. فهذا الحديث حديث صحيح. طبعا وأما الحديث الذي بعده فهذا الحديث له طرق كثيرة وجاء عن جماعة من الصحابة، لكن لا يثبت طريق من هذه الطرق، لا يثبت طريق من هذه الطرق، وبعضها شديد الضعف جدا. لكن ذكر الشارح رحمه الله أن لهذا الحديث أيضا أسانيد مرسلة من طريق رجاء بن حيوة أو من موسى الرجاء بن حيوة، وكذلك أيضا عبد الله بن محيريس. وإذا كانت هذه المراسيل قوية فالحديث يكون ثابتا، لكن ما ندري عن صحة هذه الأسانيد لمن أرسل هذا الحديث. وطبعا ذهب الحافظ السيوطي رحمه الله إلى تحسين هذا الحديث، وأيضا الشارح الشيخ سليمان رحمه الله ذهب إلى ثبوت هذا الحديث بمجموع هذه الطرق، لكن ما في طريق منها سالم من القدح، بل بعضها شديد الضعف، لكن لعل باجتماعها تتقوى، وخاصة إذا كان المراسيل مرسل رجاء بن حيوة ومرسل عبد الله بن محيريس كلاهما فيه قوة وثابت إلى من أرسل هذا الحديث، فيكون الحديث ثابت. وما وجدت أحد يعني ذكر هذه الأسانيد إلى من أرسل هذه الحديث، يعني أقصد المرسل رجاء بن حيوة وكذلك أيضا عبد الله بن محيريس. ويبدو أن الشارح رحمه الله كان عنده كتاب عبد بن حميد، كتابه التفسير لعبد بن حميد كتاب في التفسير، فلعله نقل هذه المراسيل من هذا الكتاب، لكن يعني ما أبرز لنا الأسانيد إلى هؤلاء الذين أرسلوا هذا الحديث. نعم. وقولوا مما أخاف على أمتي تصديق بالنجوم وواعد بن حميد وجهه محتجم به من ضرب ونحوه عند ابن عساك وابي يعلى وابن عدي والخطيب حسن والسيوطي وغير ذلك مما هو معلوم وأصل من كتاب السنة كثير وأجمع عليه السلف والأئمة. وقول قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره فوجدناه إنكاره على من اعتقد وتعلق به، وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويقلع في الشرك، لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله تعالى بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى هل من خالق غير الله غير الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، فسلك مسلك قتادة سدا للباب وحسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع، وهذا القسم من علم النجوم وتعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول، وإذا كان هذا كراهة بعض السلف لعلم التأثير فكيف بعلم التأثير؟ قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريقه الشهادة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذت الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أصل هذه الصناعة قد يضطرها لما اتخذه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عناية بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها بحال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. ذكره حرب عنهما أي عن قتادة وابن عيينة، وحرب وابن إسماعيل بن خلف الحنظلي الإمام الحافظ أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب أحمد روى عنهم عن إسحاق بن المدين وغيرهم، ولو كتاب المسائل التي سأل عنها أحمد وغيره مات سنة 80 و200. طبعا حرب بن إسماعيل رحمه الله له كتابين في المسائل، الكتاب الأول هي مسائل سأل عنها الإمام أحمد وإسحاق، وهي بمجلدين كما قال الحافظ الذهبي، ويقول أن هذه المسائل من أنفس كتب الحنابلة، هكذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة حرب الكرماني من كتابه أعلام النبلاء، يقول أن هذه المسائل هي من أنفس كتب الحنابلة. وله أيضا مسائل أخرى سأل عنها الإمام أحمد والحميدي وغيرهم من أئمة أهل السنة، لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة يقول لا تصح هذه المسائل إلى حرب الكرماني، يقول إسناد هذه المسائل لا يصح إلى حرب الكرماني فضعفها، مع أن هذه المسائل أيضا مشهورة وينقل منها، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ضعفها في كتابه الاستقامة. ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق هذا هو ابن إبراهيم في المؤخذ الحنظلي التميمي أن يسفور الإمام المعروف من راهويه من راهوية، ثم بذلك لأن أباه ولد في طريق مكة، فقالت المرابدة راهوية لأنه ولد في الطريق إمامه من أئمة المسلمين، وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم مات سنة 39 و200. طبعا فقالت المراوزة، الصواب فقالت المراوزة وليس المرابدة. طبعا وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي من كبار الحفاظ وإمام مشهور، ويعتبر من كبار أئمة أهل السنة والحديث رحمه الله، وهو قرين الإمام أحمد، وكانوا في عصر واحد، فإسحاق توفي في عام 38 و200، وهو كما قال شيخ الإسلام من تيمية أنه يعدل بالشافعي وأحمد، يعدل بالشافعي وأحمد، ويقصد شيخ الإسلام أنه معادل للإمام أحمد، وأيضا هو معادل للإمام الشافعي. وأصول إسحاق التي يسير عليها في الفقه من أصح الأصول، بدليل أن دائما أو كثيرا ما يكون قوله موافق للدليل، كثيرا ما يكون قول إسحاق بن إبراهيم موافق للدليل، فينبغي الاعتناء بأقوال إسحاق رحمه الله. والصواب في وفاته أنه توفي في عام 38 و200، وفي تهذيب التهذيب في ترجمته ما ذكر أن هناك قول في أن وفاته في عام 39 و200، وإنما ذكر أن هناك قول أنه توفي في عام 37، والأكثر على أنه توفي في عام 38. إنما رخص فيه لأن فيه مصلحة ومنفعة دينية، فإن بالأوقات والطرقات ودنيوية كقطع الأشجار وجذب الثمار. روى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التفسير لا علم التأثير، فإنه باطل محطم قليله وكثيره. وأما علم التفسير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جاهز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه لإشغاله عما هو أهم منه. ورجح الشيخ وابن القيم أن تعلم معرفة وقت الكسوف الشمسي والقمر لا يدخل في النهي. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب بن عامر، صحابي جليل مشهور باسمه وكنيته، قدم المدينة مع جعفر واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن، وعمر على البصرة، ثم عثمان على الكوفة، مات بالكوفة وقيل بمكة 50 هجرية وقيل غير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. هذا من أحاديث الوعيد، نخبرها ونمرها كما جاءت، ولا نتأولها تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيرها عن معانيها التي دلت عليه، وهو أبلغ في الزجر وأردع عن الجرائم، وأحسن ما يقال أن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة فهو راجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله ورحمته. مدمن الخمر، أي المداوم على شربها حتى مات ولم يتب، سميت خمرا لمخامرتها العقل أو لتغطيته أو لتخمير المشروب. وقاطع الرحم، أي قرابة بكونه لا يقوم بواجبها، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. ومصدق بالسحر، أي بجميع أنواعه ومنه التنجيم، كما في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة، ليس المراد أن يعتقد أنه حق، لكن إذا صدق ساحرا بما يخبر به ففيه الوعيد على ذلك، فإن كان يرى ويعتقد أنه حرام. وكل هذه الثلاثة المذكورة في الحديث من الكبائر، قال الذهبي والشيخ وغيرهما، ويدخل فيه تعلم الكيمياء وعملها وهي محض السحر، ويدخل فيه عقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. رواه أحمد بن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. نعم، طبعا هذا الحديث جاء جاء من طريق فضيل بن ميسرة عن أبي حريز وهو عبد الله بن الحسين عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. وهذا الإسناد علة بعلتين. العلة الأولى هي أن فضيل بن ميسرة لم يسمع من أبي حريز، وأنه كتب أحاديثه ثم ضاعت هذه الأحاديث، ثم أخذها من شخص مجهول لا يعرف. طبعا هذه العلة فيها نظر، لأن هذا الشخص يعني الصحيح أنه سمع منه، لكن هذه الأحاديث التي دونها عن هذا الشخص ضاعت منه، ثم بعد ذلك وجدها، ثم بعد ذلك وجدها، فهي يعني قد يقال فيها وجادة صحيحة. ويضاف إلى هذا أن فضيل سمع من أبي حريز، سمع منه، لكن عندما كتب الأحاديث التي سمع منه كما قال هو ضاعت، فعندما وجدها تذكرها جزما أنه تذكر هذه الأحاديث، هذا إذا كان نساها. وأيضا يقال أن هذه الوجادة قد تكون وجادة صحيحة. فهذه العلة الأولى ليست بعلة قادحة. وأما العلة الثانية وهي الاختلاف في أبي حريز عبد الله بن الحسين، فبعضهم ذهب إلى توثيقه، وهم يحيى بن معين في رواية، وأبو زرعة الرازي، وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي رحمه الله قال عن هذا الشخص حسن الحديث، ليس حديثه بمنكر يكتب حديثه، وصحح له أبو عيسى الترمذي. وذهب الجمهور إلى تضعيفه، وهم يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد وأبو داود والنسائي، ذهبوا إلى تضعيف أبي حريز هذا. وطبعا هذا الشخص أيضا اتهم بأنه يقول بالرجعة، وهي أن علي رضي الله عنه سوف يرجع إلى الحياة الدنيا، لكن الحافظ الذهبي يقول أن هذا لم يصح عن أبي حريز، وهذا الشخص كما رأيتم الاختلاف فيه قوي، وليس هناك مرجح وجه أحد القولين. وذكر له الحافظ ابن عدي رحمه الله أحاديث، أكثر من 10 أحاديث يرى أنها غريبة ولم يتابع عليها أبو حريز. وهذه الأحاديث متونها معروفة، متون هذه الأحاديث معروفة، فهذه الأحاديث ما فيها دليل على تضعيف هذا الشخص. وابن عدي رحمه الله أشار إلى هذا الشيء فقال هي يعني لا يتابع عليها، أو هي غرائب، فمثل هذا الشخص يحتاج إلى تتبع حديثه، ولعل تضعيف من ضعفه من أجل اتهامه بالقول برجعة، فعل يقال هذا في من ذهب إلى تضعيف هذا الشخص. وذكرنا سابقا أن الشخص إذا كان ضابط لحديثه وحافظ فهذا الشخص يحتج بحديثه، وأما بدعته فهي عليه وبينه وبين الله عز وجل. وقلنا أن هذا هو مقتضى وصنيع أئمة أهل الحديث، فهذا الشخص يحتاج إلى زيادة مراجعة حديثه. وذكرنا سابقا أن الشخص عندما يختلف فيه ليس هناك مرجح فيعتبر حديثه حسن، فقد يقال بتحسين هذا الحديث. ويضاف إلى هذا أن بعض الحفاظ ذهب إلى تصحيحه، فابن حبان صحح هذا الحديث، وكذلك أيضا الحاكم، فيقوي هذا الحديث تصحيح هؤلاء الحفاظ. ثم أيضا له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الإمام أحمد والبزار، وفي حديث أبي سعيد الخدري عطية بن سعد العوفي، وعطية بن سعد العوفي طبعا معروف أنه متكلم فيه، وأن الجمهور ذهبوا إلى تضعيفه. وذكرنا سابقا أيضا أن عطية بن سعد العوفي يحتاج إلى زيادة مراجعة، لأن أيضا ذكرنا أن من تكلم فيه أيضا تكلم فيه من أجل البدعة، وهي اتهامه بالتشيع، وكذلك أيضا التدليس المنقول عنه، فلعل هذا جعل بعض الحفاظ يتكلم فيه. لكن على القول بتضعيفه أن حديثه يعتبر في الشواهد والمتابعات، وحديث أبو سعيد هو 5 نعم ذكر خمسة من هذه. نعم ذكر خمسة لا من اتصف بها أو من عمل بها لا يدخل الجنة. وذكر ثلاثة وذكر الثلاثة التي وردت ذكر من هذه الخمسة الثلاثة التي وردت في حديث أبي سعيد في حديث أبي موسى ذكر الثلاثة التي وردت في حديث أبي موسى. فالحديث بمجموع هذين الحديثين يكون ثابت يكون ثابتا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فقال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما حكم من نسب المطر إلى الأنواء وزعم أنها هي التي تنزل المطر ونسب ذلك إلى الكواكب ولم ينسبه إلى الله عز وجل، ما حكم هذا؟ ومن خلال هذه الآيات أو من خلال هذه الآية والآية التي أو الآية التي ذكرها أيضا وكذلك الأحاديث تبين لنا حكم من نسب هذا إلى الأنواء، من نسب المطر إلى الأنواء. والذين ينسبون المطر إلى الأنواء واحد من ثلاثة أقسام، أو عفوا ثلاثة أقسام، نعم ثلاثة أقسام الذين يدخلون في هذه الآية ثلاثة أقسام. القسم الأول من اعتقد أن النوء أي الكواكب أو منازل القمر هي التي تنزل المطر وهي السبب في نعم عفوا وهي التي تنزل المطر وتستقل بنزول المطر، فحكم هذا معروف أنه كافر لأنه جعل هناك إلها مع الله عز وجل. فهذا القسم وهو القسم الأول حكمه أنه كافر. وأما القسم الثاني هم الذين يزعمون أن الكواكب هي سبب فقط وأن المسبب هو الله عز وجل وأن الكواكب أو أن منازل القمر علامة فقط على أن المطر سوف ينزل، أنه إذا ظهر هذا الكوكب أو ظهرت هذه المنزلة أو وصل القمر إلى هذه المنزلة علامة على نزول المطر، فجعل الكواكب سبب وعلامة على نزول المطر، فحكم هذا أنه أيضا مشرك، وهذا من الشرك الخفي. هذا الشخص مشرك لكنه من أقسام الشرك الخفي لأنه نسب بلفظه شيئا إلى غير الله عز وجل، نسب بقوله شيئا إلى غير الله عز وجل. فالشرك الخفي هو الإشراك بالألفاظ وبالأقوال، هذا هو الشرك الخفي. ومثله ما جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، فجعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك. فما في شك أن الصحابة يعتقدون بلا شك أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل مشيئة الله عز وجل، لكنهم يأتون بواو المساواة، فهذا من الشرك الذي يكون بالأقوال، فيكون هذا شركا خفيا. فنفس الشيء أيضا في من يزعم أن الكواكب علامة على نزول المطر، فنسب هذا الشخص إنزال المطر إلى هذه الكواكب، قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذه الباء هي باء السببية، فجعل الكواكب سبب وعلامة على إنزال المطر، لكنه يعتقد أن المطر يكون بفعل الله عز وجل عليكم السلام، يكون المطر من إنزال الله سبحانه وتعالى، لكنه نسب بقوله وبلفظه نزول المطر إلى غير الله عز وجل، فهذا الشخص أشرك بقوله ويسمى هذا الشرك شركا خفيا. القسم الثالث هو الذي ينسب المطر إلى الكواكب، هو الذي ينسب المطر إلى الكواكب لكن يعتقد أن الذي أنزل هذا المطر هو الله عز وجل، هو الله عز وجل، لكنه يقصد من هذا القول أن المطر نزل في وقت كذا، نزل في وقت كذا، عندما يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا ويقصد من هذا القول أن المطر وقع في نوع أو في وقت ظهور هذا النوع فنسب نزول المطر إلى هذا الكوكب، لكن ما يقصد أن الكوكب هو الذي أنزل المطر، ولا يعتقد أيضا أن الكوكب علامة، ما يعتقد أن الكوكب جعل علامة على إنزال المطر، وإنما يقصد بهذا القول أن المطر نزل في وقت هذا الكوكب، في وقت ظهور هذا الكوكب. فهذا أيضا من باب الشك في الأقوال، لكنه أيضا دون الثاني